مقام، أعلى مقام أن تتحقق وتتخلق وتتعلق بظاهر النبي من حيث سره وظاهر بره وأن يفاض عليك من أسرار سريرته وأنوار حقيقته. فإن السنة بس مش إن أنا ألبس من بره، السنة إني أتحقق بحقائق رحمته وجوده سخاؤه، ما ده من السنة. الناس اللي ميتة من الجوع دي أنا يضره من أنا ألبس قصير ولا أطول الجلابية ولا أصل الجلابية ومعايا فلوس والناس مش لاقية تاكل؟ ما هو من السنة إن أنا أدور على الفقراء، دي مش سنة؟ سنة. من السنة أن أعفو عمن ظلمني وأكرم، وإيه؟ وأكرم من أكرمني وأكرم من ظلمني برضه. من السنة أن يكون صاحب سماحة، من السنة أني أكرم جاري، أني كلامي يبقى سيدنا محمد، باطني يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهري يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مظهري وجوهري يكون حالة من حالات سيدنا محمد، وإلا ما ادعيش الحب. يبقى من علامات المحب هو متابعة حبيب الله في ظاهر أقواله وأفعاله وأخلاقه وأوامره وسنته. لذلك إيه؟ إذا واحد خد واحدة منهم يبقى فعل شيئا من السنة لكن ما اتبعش السنة. وسئل عن السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرف. على فكرة قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، شوف الكلمة دي احفظوها كويس، من لم يتغلغل في علمنا هذا مات على الجاهلية. وقيل أو في رواية من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على كبيرة. تغلغل يعني يتعرف ويتشرب ويتعمق، لأن ده طريق الإحسان الموصل إلى حضرة المنان. نقول قولنا هذا ونستغفر الله لنا ونكمل بنا إن شاء الله. وهنا كان بيتكلم عن المظاهر الخارجية. مقام، أعلى مقام أن تتحقق وتتخلق وتتعلق بظاهر النبي من حيث سره وظاهر بره وأن يفاض عليك من أسرار سريرته وأنوار حقيقته. فإن السنة بس مش إن أنا ألبس من بره، السنة إني أتحقق بحقائق رحمته وجوده سخاؤه، ما ده من السنة. الناس اللي ميتة من الجوع دي أنا يضره من إن أنا ألبس قصير ولا أطول الجلابية ولا أصل الجلابية ومعايا فلوس والناس مش لاقية تاكل؟ ما هو من السنة إن أنا أدور على الفقراء، دي مش سنة؟ سنة. من السنة أن أعفو عمن ظلمني وأكرم، وإيه؟ وأكرم من أكرمني وأكرم من ظلمني برضه. من السنة أن يكون صاحب سماحة، من السنة أني أكرم جاري، أني كلامي يبقى سيدنا محمد، باطني يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهري يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مظهري وجوهري يكون حالة من حالة.